بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فقد انتهينا بفضل من الله سبحانه وتعالى البارحة من شرح الورقات، واليوم بإذن الله تعالى نبدأ في التدريبات على مسائل الورقات. موجودة عندكم؟ ها، طيب، عليكم السلام. بس خليني أنا أطلعها. التدريبات على مسائل الورقات. لا خلاص، وجدت، لا لقيتها، خلاص. طيب، نبدأ أيها الإخوة الكرام بالأسئلة، وستكون يعني تشاركية. السؤال الأول يقول: مر بك أن واضع علم أصول الفقه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فما معنى كون علم الأصول من وضع الشافعي؟ هل يعني ذلك أن قواعد هذا العلم لم تكن موجودة قبله عند الصحابة والتابعين ولا لا؟ هاي شيخ، ايش رأيك؟ أحسنت، هي القواعد موجودة عند الصحابة والتابعين، لكن الشافعي هو أول من كتبها وجردها في كتاب مستقل. طيب، بناء على ما درسته في تعريف علم أصول الفقه وتعريف الفقه، أخذنا تعريف الفقه ولا لا؟ وخذنا تعريف أصول الفقه ولا لا؟ الآن يقول لك: ميز ما يعتبر من مسائل الفقه، جيد، وما يعتبر من مسائل أصول الفقه فيما يأتي. أي نعم. السؤال الأول يقول: يجوز استعمال الهاتف لأن الأصل في الأشياء الإباحة. من يجيب على هذا؟ هذه مسألة فقه ولا أصول فقه؟ مسائل الفقه، أحسنت. كونه بناها على قاعدة من قواعد أصول الفقه، هذا لا إشكال فيه، لأن أصلا كل مسائل الفقه مبنية على مسائل الفقه مبنية على قواعد علم الأصول. طيب، آي عبد المجيد: من أدلة الأحكام الاستصحاب، معناه أن الأصل في الأشياء الإباحة. أصول فقه، نعم. يجري الربا بنوعيه في الأوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة بجامع الثمنية فيهما، كذا؟ نعم شيخ، فقه صحيح. اللي بعده يقول: القياس من أدلة الأحكام، ومن أمثلته إلحاق الأوراق النقدية بالذهب والفضة في جريان الربا. أصول فقه. وكونه مثل لها بمسألة فقهية ما في مشكلة، لا يخرجها عن كونها قاعدة أصولية. يقول: إذا باع الإنسان ما لا يملك فالبيع باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، والنهي يقتضي الفساد. فقه جيد. اللي بعدها يقول: النهي يقتضي الفساد. أصول فقه، أحسنت. ننتقل إلى مبحث الأحكام الشرعية. نعم. السؤال الأول يقول: من مباحث علم أصول الفقه مبحث الأحكام الشرعية، وعلم الفقه يبحث في الأحكام الشرعية، فما الفرق بين بحث علم الفقه في الأحكام وبحث علم الأصول فيها؟ من اللي ما سألناه؟ هاي شوف، ما رأيك؟ ما الفرق؟ بين بحث الأصول في الأحكام وبحث الفقه في الأحكام. تفضل الشيخ. أيوة. ما جاره. لا نبغى. تفضل الشيخ. ما عن هذا سألنا؟ نحن نقول الأصول، علم الأصول يبحث في مبحث الأحكام الشرعية ولا لا؟ وعلم الفقه يبحث في الأحكام الشرعية ولا لا؟ طيب ما الفرق بين بحث الأصولي وبحث الفقيه؟ تفضل الشيخ. طيب والأصولي أنواع الأحكام، وذاك يبحث في ثمرة الأحكام. ما ثمرة الأحكام؟ والأصولي يبحث في الوجوب. أيوة شيخ. طيب ممتاز. بحث الفقه في الأحكام بحث تفصيلي، وبحث الأصول في الأحكام بحث إجمالي. قلنا لكم مثال عليه أمس، قلنا لكم إن علم الأصول لا يبحث يقول لك الوتر واجب أو مستحب، إنما يقول لك تعريف الواجب كذا وتعريف المستحب كذا وأقسام الواجب كذا، بحث إجمالي في أنواع الوجوب وتأصيله. جيد. أما بيان وتفاصيل الأحكام فهذا ليس من وظيفة علم أصول الفقه. طيب السؤال الثاني يقول: بناء على ما درسته في تعريف الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح والصحيح والباطل، بين المصطلح المناسب لما يأتي من خلال النص المذكور فقط. أولا الحكم التكليفي. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حكم الصلوات الخمس واجب. طيب كيف طبقنا تعريف الواجب الشيخ على هذا؟ تعريف الواجب ما هو؟ ما يثاب على حسب الورقات، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الحديث ذكر الثواب لفعل الصلاة والعقاب على تركه، صح ولا لا؟ فتضمن وجوبها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. تفضل شيخ. مندوب. المندوب مأمور به إيش؟ يثاب على فعله، وأخذنا ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: من فعل فقد أحسن، ولا يعاقب على تركه. وأخذنا ذلك من قوله في الحديث: ومن لا فلا حرج عليه، لا عقوبة عليه، لا إثم عليه. واضح؟ نعم. ثم يقول: قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فما حكم الإمساك والرد؟ تفضل. شيء مباح. ليش؟ نخير، إن شاء أمسك وإن شاء رد، فلا ثواب على الفعل ولا على الترك، ولا ثواب على ولا عقاب على الفعل ولا على الترك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. تفضل شيخ. محرم. ليش؟ لأنه وعيد بالعقوبة على الفعل، وهذا هو حد التحريم اللي هو إيش؟ ما يعاقب على فعله. طيب قال عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. إيش حكم اتباع الجنائز من هذا الحديث؟ تفضل يا شيخ. مكروه. أين أخذت الكراهة؟ أنه فيه نهي لكنه نهي غير جازم. قالت ولم يعزم علينا. طبعا المسألة ننبه هنا أن التمثيل والتطبيق هنا يقصد به إيضاح القاعدة الأصولية لا تحقيق الفرع الفقهي وبيان الراجح فيه. يعني هل اتباع الجنائز بالنسبة للنساء محرم ولا مكروه؟ هذا مقامه في الدرس الفقهي. نحن ما قصدنا هنا كما قال صاحب المراقي يقول والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. ماشي. طيب ننتقل إلى الأحكام الوضعية عن عبد الله والذي ذكره الجويني من الأحكام الوضعية اثنين هما الصحيح والفاسد. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. إيش حكم بيع الكلب؟ باطل. ليش؟ إيش تعريف الباطل؟ ما لا يترتب عليه النفوذ ولا يعتد به، صح ولا لا؟ طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء يطلب ثمنه املأ كفه ترابا، معناه أنه غير مستحق للثمن، إذا لم تحصل الثمرة ولم يترتب عليه النفوذ ولم يعتد به. واضح؟ نعم. طيب عن عروة بن المضرس الطائي رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع. جمع هذه وين؟ مزدلفة. نعم. قال جئت يا رسول الله من جبل طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل أو جبل، الحبل الجبل الصغير، إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة، له صلاة الفجر في مزدلف، من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقاضى تفثه. ما الحكم؟ الصحيح، لأنه قال فقد تم حجه وقضى تفثه، حصل به النفوذ واعتد به. يقول أو اعتد به. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إيش الحكم؟ الفساد، لأنه قال ارجع صلي، معناها هذه الصلاة لم يعتد بها. والفاسد ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. واضح؟ تمام. طيب اللي بعده يقول رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة تزوجت في عدتها فقال هل علمت أنك تزوجت في العدة؟ قالت لا. فقال لزوجها هل علمت؟ قال لا. قال لو علمتما لرجمتكما. ايش حكم هذا النكاح؟ صحيح ولا فاسد؟ نكاح صحيح ولا لا؟ في العدة غير صحيح. والدليل على عدم صحته أن عمر رضي الله النكاح ما ثمرته حل الاستمتاع، صح ولا لا؟ لما حصل بينهما جماع جعله جماعا محرما موجبا لإيش؟ للرجم، لكنه إيش؟ امتنع من إقامة الحد لجهلهما. فهذا نكاح صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. واضح؟ لأنه ما أفاد حل الاستمتاع. لو أفاد حل الاستمتاع ما قال لو علمت ما لرجمتكما. ماشي. نعم. يقول بعد ذلك في مباحث العلم والكلام والحقيقة والمجاز وهذه المسائل. أي نعم. ميز. تفضل. شو أيوة الباطل والفاسد معنى واحد عند الجمهور خلافا للحنفية حيث فرقوا بين الفاسد والباطل. نعم. طيب يقول ميز نوع العلم بالمسائل الشرعية فيما يأتي، هل هي علم ضروري ولا علم نظري ولا ظن؟ القرآن كلام الله ضروري. علم ولا ظن؟ علم خلاص هنا، وليس من باب الظن، علم ضروري. الزنا محرم ضروري. هذا معلوم من الدين بالضرورة، علم ضروري. الصلوات الخمس واجبة ضروري. عقد التأمين غير التعاوني من العقود الممنوعة نظري. نعم شايف. علم نظري ولا ظن؟ ظن. نعم شيخ. ظن علم نظري. إذا قلنا هذا علم نظري معناها احتمال العكس أو القول الثاني، هذا لا يعني مقطوع ببطلانه. جيد. ولما كانت المسألة فيها خلاف فإن القائل بالتحريم هو يقوله عن غلبة ظن لا عن قطع ويقين. ماشي يا مشايخ. هل عندنا نص في هذه المسألة؟ عندنا عمومات. طيب دخول الفرد تحت العام قطعي ولا ظني؟ مرة معنى هذا ظني ولا قطعي يا مشايخ؟ ظني، لأنه قلنا إن دلالة العام على أفراده من قبيل الظاهر ولا النص؟ ما الظاهر، والظاهر يحتمل التأويل ولا لا؟ إذن هو ليس من باب القطع. بارك الله فيكم. يقول الربا محرم، هذا علم ضروري. وقت صلاة الظهر من زوال الشمس ضروري ولا نظري؟ يعني ممكن تقول ضروري وممكن تقول نظري. يعني كثير من الناس لو تقول زوال الشمس يصلني يحسب زوال الشمس هو الغروب، ما يدري أن الزوال هو مصير الشمس، مجاوزة الشمس كبد السماء، فممكن تقول إنه نظري. مشروعية غسل الوجه في الوضوء، هذا ضروري أيضا لأنه يعرف كل الناس من غير تتبع ونظر. وجوب المضمضة والاستنشاق، علم نظري علم ضروري ظن. من يقول إنه علم ضروري يا مشايخ؟ وجوب المضمضة والاستنشاق علم ضروري، يرفع يده. طيب الذي يقول علم نظري، طيب الذي يقول إنه ظن وليس بعلم لا ضروري ولا نظري. نعم الصحيح أنه من باب الظن لأنه محل خلاف والأدلة فيه ليست قطعية. كثير من أهل العلم يرى أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، صح ولا لا؟ نعم. الحنفية ما يقولون سنة؟ حنفية سنة يا شيخ؟ نعم. وسنة في أوله، لا يقول وسنة فيه نية والتسمية، غسل اليدين أولا للتنقية، تمام، تيامن ومسح كل الرأس مع أذنيك والتخليل والتثليث ضع. نعم. طيب على كل حال الظاهر الحنفية يقولون أنه ليس بواجب سنة. المالكية وش يقولون في المضمضة؟ سنة. يعني والشافعية سنة أيضا. كيف نجعل الوجوب علم نظري أو علم ضروري؟ لا، هذا من باب كما قلت لكم من باب إيش؟ الظن. نعم. طيب مشروعية التيمم علم ضروري. ميز الخبر في التيمم نص في القرآن، يعني متواتر. نعم القرآن متواتر لا شك في هذا. ميز الخبر من الإنشاء فيما يأتي. قال الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طبعا نحن قلنا ميز الخبر من الإنشاء. المؤلف ذكر أن الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، والمشهور تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، فأخذنا هذا. طيب، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، خبر ولا إنشاء؟ إنشاء ولا خبر؟ إنشاء. من يقول أنه خبر؟ خبر الشيخ أحسنت، خبر في معنى الإنشاء، لكن نحن نسأل عن معناه. خبر ولا إنشاء؟ هو من باب الإنشاء وليس من باب الخبر. قال الله عز وجل: الله الصمد. خبر ولا إنشاء؟ إنشاء. خبر. قال الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. خبر ولا إنشاء؟ ظاهره الخبر، وقيل إنه خبر بمعنى الإنشاء، تمام. ولهذا استدل بها بعض العلماء على أنه لا يجوز أن يكون ولي كافر على امرأة مسلم، قالوا لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قالوا إنه خبر بمعنى لا تجعلوا للكافرين سبيلا. على كل حال يرجع إلى تفسيرها. الرحمن على العرش استوى، خبر ولا إنشاء؟ خبر. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. خبر ولا إنشاء؟ إنشاء. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. خبر. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. خبر، قصة. نعم. السؤال الذي يليه يقول: ميز الحقيقة من المجاز مع بيان نوعه، يعني نوع المجاز. الصلاة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. نعم. فإن كان صائما فليصلي، حقيقة ولا مجاز؟ شراء المشايخ، حقيقة أم مجاز؟ جاره. فليصلي، إن كان صائما فليصلي. تفضل يا شيخ. فليصلي، إن كان صائما فليصلي. والياء حذفت ليش؟ مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره وهو الياء. أيوة شيخ. حقيقة لغوية ومجاز في الشرع، لأن المراد عند الجماهير هنا بالصلاة الدعاء، فهنا محمولة على الحقيقة اللغوية. ماشي. الصلاة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى آخره، حقيقة شرعية. طب أسألك الشيخ، هل يستدل بالآية على الوضوء عند إرادة الدعاء؟ لا. لا. ليش؟ لأن هذه اللفظ في كلام الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية. نعم. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في معنى التفرق في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، فحمله بعضهم على المعنى الحقيقي وهو التفرق بالأبدان، وحمله بعضهم على المعنى المجازي وهو التفرق بالأقوال، فما القاعدة التي تستخدم هنا لترجيح أحد القولين؟ ايش نقول؟ الأصل حمل الكلام على الحقيقة. نعم. فلهذا نقول التفرق بالأبدان هو الصحيح عند الحنابلة. وأما الصحيح عند المالكية الإمام مالك رحمه الله تعالى هل يرى أن تفرق المتبايعين بأبدانهما يعني أن المجلس فيه خيار إلى التفرق؟ هل يرى خيار المجلس ولا لا؟ الإمام مالك لم يرى خيار المجلس، الإمام مالك لأنه لم يبلغه إيش الحديث، صح؟ لم يبلغه الحديث، صح؟ في الموطأ بإسناد صحيح عمن رواه؟ عن نافع، عمن؟ عن ابن عمر، عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصح الأسانيد على وجه الكرة الأرضية، أصح الأسانيد رواه عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي مشايخ أي نعم. الإمام مالك لم يترك العمل بالحديث ولكنه تأوله وقال إن التفرق يعني التفرق بالأقوال. جيد. نعم. بعض الناس يستعجل يقول هذا يمكن ما بلغه الحديث، أي مسألة يرى فيها خلاف يقول يمكن هذا لم يبلغه الحديث. نعم لا، الأهل العلم ينظرون في الحديث، ينظرون في يتأولونه، وهم معذورون في ذلك بل مأجورون. نعم. طيب مبحث الأمر مشايخ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد ابن مقرن ابن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القسي والميثرة، وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام. ما هي القاعدة الأصولية التي تربط بين ما بوب عليه وأحاديث الباب؟ هو التبويب ايش يقول؟ باب وجوب عيادة المريض. ما القاعدة الأصولية التي تربط لنا بين هذا التبويب وبين الأحاديث المذكورة في الباب؟ ها يا شيخ ما تقول أنت؟ نعم سرحت. ها وش القاعدة؟ ما هي القاعدة الأصولية التي تفيدنا هنا؟ جاره دقيقة الذي خلف ارفع صوتك لا تعرف. طيب الذي أمامه: الأمر يقتضي الوجوب. قال في الورقات: وهو عند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل عليه إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. ماشي. السؤال الثاني يقول: تجادلت مع أحد أصدقائك في قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، فادعى أنه يقتضي وجوب الإشهاد على البيع وادعيت أنه لا يقتضي الوجوب، فمن منكم المطالب بالدليل؟ من المطالب بالدليل؟ اللي يقول وجوب ولا اللي يقول بعدم الوجوب؟ تفضل يا شيخ. الذي يقول بعدم الوجوب، لأن الذي يقول بالوجوب هو حامل للأمر على الأصل، إن الأصل في الأمر الوجوب، فمن يقول بعدم الوجوب له عليه أن يستدل، وقد جاء الدليل على هذا، منه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، وقد جاء هذا في عدة أحاديث. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ما حكم النكاح من خلال دلالة الأمر في الآية؟ تفضل الشيخ. دلالة الأمر في الآية فانكحوا مستحب، ليش حملته على الاستحباب؟ الأصل حمل الأمر على الوجوب. فواحدة وجوبا يعني أنت تقول أن الواجب واحدة والزيادة مستحبة كذا؟ هكذا ولا حتى الواحدة سنة؟ أصل النكاح سنة. ليش؟ القرينة الصارفة لقوله ما إن شاء الله. تفضل يا شيخ. نعم، قال انكحوا ما طاب لكم، فأرجع الأمر إلى ما يستطيبه الإنسان، والواجبات لا تعلق بمثل هذا. لا يقال صلي ما طاب لك أو صم أو زكي ما طاب لك، لا، إنما لما علقه بالاستطابة دل على أنه ليس على الوجوب. هذه قرينة. ماشي. طيب، السؤال السادس، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، هل في هذا الحديث أمر وما صيغته وهل هو على الوجوب؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نبغى ننوع مشايخ. تفضل شيخ. فيه أمر صيغته أوتروا افعل. نعم، وهل هو للوجوب؟ أنت حنفي ولا أنت حنفي ولا إيش شيء ولا مالكي؟ مالكي. المالكي عندكم الوتر واجب؟ ليس بواجب. الذي أعرفه أن الحنفية هم الذين يوجبون الوتر. الأصل حمله على الوجوب، لكن هل هو هنا على الوجوب ولا صرف؟ تفضل يا شيخ. الاستحباب، لماذا صرفته عن الوجوب؟ حديث آخر وهو نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع أو تتطوع. طيب، قال الله تعالى، السؤال السابع، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم أمر، والأمر هنا يقتضي إيش؟ التهديد. أحسنت، الأمر هنا يقتضي التهديد وليس على الوجوب ولا الند. طيب، ما مدى دلالة حديث صل قائما على وجوب الصلاة وعلى وجوب القيام في الصلاة؟ يدل على وجوب الصلاة ولا يدل على وجوب القيام في الصلاة ولا يدل على وجوبهما؟ هاي مشايخ. يدل على وجوب القيام في الصلاة. صلي قائما، ها، القيام في الصلاة، نعم، يدل على وجوب القيام في الصلاة، لكن هل يدل على وجوب الصلاة بالتبع؟ هذه مسألة ذكرها الأصوليون في بعض المطولات بعنوان الأمر بالصفة هل هي أمر بالموصوف أو لا. أي نعم، فذهب كثير منهم إلى أن الأمر بالصفة أمر بالموصوف، لأن الصفة لا يمكن أن توجد من غير وجود الموصوف، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. على كل حال لم تمر معنا في الورقات. السؤال التاسع، يقول جاء في الحديث من استجمر فليوتر، وفي رواية من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ما هي صيغة الأمر وما دلالته؟ هاي مشايخ، هاي تعطينا شيخ الجواب، تعطينا الجواب شيخ. هاي شيخ عبد الله حاج، ما الجواب؟ قال من استجمر فليوتر، فيه أمر ولا لا شيخ؟ أمر، وهو صيغته تفضل شيخ. مضارع مقترن بلام الأمر، وهل هو على الوجوب شيخ؟ ليش؟ قال من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، فصرف عن الوجوب. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وجاء في الحديث من غسل ميتا فليغتسل. من غسل ميتا إيش؟ فليغتسل. فيها ها، فهل الأمر فيه للوجوب؟ ليس للوجوب. والصارف الحديث السابق والإجماع أيضا. نعم. قال لك قائل، قال لك قائل، من يبغى يجاوب على السؤال هذا؟ ما شاء الله عليك نشيط، يلا خذ السؤال. قال لك قائل: الصيد من واجبات الحج لورود الأمر به في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فبماذا تجيبه؟ أحسنت، الأمر بعد النهي يقتضي الإباحة. نعم، فهذا ليس على الوجوب بل على الإباحة. طيب، قال الله تعالى: وآتوا الزكاة، هل يجب على المرء إخراج الزكاة على الفور عند تمام الحول ولا ممكن يتأخر أسبوع أسبوعين؟ أيوة شيخنا، على الفور. نعم، ليش؟ لا يوجد ما ينصرفه عن الفورية، لكن الأصل في الأمر أنه للفور ولا ما هو للفور؟ ها، عندنا معشر الحنابلة وعند كثير من الأصولين أنه على الفور، خلافا لمن قرره وصححه الجويني في الورقات، فإنه قال: ولا يقتضي الفور على الصحيح إلا أن يدل الدليل على خلاف ذلك. نعم، ولهذا ذهب بعضهم إلى جواز التأخير، لكن عندنا معشر الحنابلة أنه، أنا أقول لما عندنا، أقول عندنا يعني عند الحنابلة، وإلا فأنا ليس عندي عند، ويقول الشاعر: يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. نعم، طيب، يقول: جاء في الحديث: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، ما دلالة الأمر في هذا الحديث؟ إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن هذا يدل على وجوب غسل الجمعة، صح مشايخ؟ ولا في الصارف؟ اللي عنده صارف يقول ليش؟ ما الصارف؟ حديث آخر وهو: نعم، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، من اغتسل فالغسل أفضل، هذا من الأحاديث التي قيل فيها بصرف الأمر عن الوجوب. طيب، أعطيكم حديث أصرح من هذا يا شيخ، في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب، صح ولا لا؟ والواجب ما تعريفه عند الأصوليين؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. إذن الحديث صريح في وجوب غسل يوم الجمعة، صح ولا لا؟ صريح، لا يحتمل ولا يحتمل، ها، واجب، يقول، ما قال افعل، قال غسل الجمعة واجب. في حديث آخر ناسخ له ولا هذا نسخ الحديث الآخر؟ ها، أيوة يا شيخ، طيب أنا أسألكم، قوله عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب، صريح في الوجوب ولا ما هو صريح في الوجوب؟ تفضل يا شيخ. يا سلام، أيها المشايخ الكرام.